الحمد لله اللطيف المنان الحليم الرحيم الرحمن المحيط علما بما يكون وما كان أحمده سبحانه وأشكره فبالشكر يزيد العطاء والامتنان وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث إلى الإنس والجان صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فإن ذكر الله عز وجل هو مفتاح كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة فمتى أراد الله عز وجل أن يفتح لعبده أعطاه ذلك المفتاح وأما من أضله الله عز وجل وحرمه فإنه يبقى قلقا مضطربا ضعيف الهمة والإرادة. تكلمنا بالأمس عن أهمية الذكر وذكرنا جملة من النصوص التي تحث على الإكثار من ذكر الله عز وجل وترغب فيه. واليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن جملة من الفضائل والفوائد التي يتحصل عليها كل من كان لله عز وجل ذاكرا وعليه مقبلا. أول فضائل الذكر وفوائده أيها الإخوة أنه يطرد الشيطان. قال تعالى ومن يعش أي ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين أي هو له ملازم ومصاحب هذا الذي يعرض. وبالعكس ومن يذكر الله جل وعلا فإن الشيطان يبتعد عنه. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وآمركم أن تذكروا الله عز وجل فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره صراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. إذن فذكر الله جل وعلا يحرز العبد وينجيه من الشيطان. فمتى ذكر العبد ربه جل وعلا أحرز نفسه من الشيطان. ومتى غفل العبد عن ذكر الله عز وجل وثب عليه الشيطان وتمكن منه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا غفل وسهى وسوس وإذا ذكر الله عز وجل خنس. ولهذا سمي الشيطان بالوسواس الخناس فهو يوسوس لمن غفل وسهى عن ذكر الله وهو يخنس ويبتعد عمن ذكر الله جل وعلا. إذن تأول فائدة من فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان. وكذلك أيضا من فوائد الذكر وفضائله أنه يجلب لقلب الذاكر الراحة والطمأنينة والسكون. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا حياة حقيقة للقلب إلا بذكر الله جل وعلا. فذكر الله سبحانه هو حياة القلب الحقيقية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل الذكر للقلب كالماء للسمك. الذكر للقلب كالماء للسمك. فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ السمك إذا فارق الماء فإنه يموت. وكذلك القلب إذا خلى من ذكر الله جل وعلا فإنه أيضا يموت. إذن فمن فضائل الذكر وفوائده أنه يجلب لقلب الذاكر الطمأنينة والراحة والسكون. وكذلك من فضائل الذكر وفوائده أنه سبب لذكر الله عز وجل للعبد. أن الذكر سبب لذكر الله عز وجل للعبد. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالجزاء من جنس العمل، فمن ذكر الله جل وعلا ذكره الله جل وعلا، ومن نسي الله نسيه الله عز وجل. إذن فمن فضائل الذكر أنه سبب لذكر الله عز وجل للعبد. وكذلك أيضا من فضائل الذكر وفوائده عظم ثوابه وأجره مع سهولته ويسره. فذكر الله جل وعلا من أيسر العبادات التي يتعبد بها المسلم لله رب الأرض والسماوات، فلا يترتب على فعله لهذه العبادة مشق، فهي عبادة سهلة يسير، ومع ذلك فالأجور المترتبة عليها عظيمة وجليلة. وقد جاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبين الثواب المترتب على الكثير من الأذكار، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وجاء عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة، ثم لما أضحى صلى الله عليه وسلم عاد وهي جالسة رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والأحاديث في ذلك كثيرة. إذن فالذكر فضائله كثيرة وفوائده عظيمة وجليلة، فحري بكل واحد منا أن يكون له حظ ونصيب من ذكر الله جل وعلا حتى يتحصل على هذا الثواب والأجر. والله جل وعلا أسأل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.